فقد كان بيننا وبين عظمائنا سدود وحواجز حالت بين شبابنا وجمهورنا والاستفادة منهم. فهذه السدود كثيرة في الشرق، كثيرة في العصر الحاضر حيث كان، وهي التي تجيز لنا بل تفرض علينا أن نوفي العظماء حقهم من التوقير، وأن نصورهم كما خلقهم الله، ثم لا علينا أن نرفع الصورة حيث شئنا بعد الصدق في التصوير.